السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء اليومي في رمضان وكل يوم آية. ليه نستنى كده الناس تتجمع نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نزيد النبي صلى صلي مرة كمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إيه بقى الآية النهاردة؟ هي كذا آية ورا بعض، بس تعالوا نسمعها. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. طبعا آيات إيه الجمال ده؟ وإذ قال الله، الكلام ده يوم القيامة يا جماعة. أنا بس بتخيل إن إحنا لازم نفهم. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى، ربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا عيسى في الحساب بيوم القيامة، يعني بيسأل سيدنا عيسى، ما هو من المرسلين فبيسأله، هو كان مسؤول فلازم يسأله. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، لأن الناس أتباع سيدنا عيسى رغم أن سيدنا عيسى ما قال لهمش اعملوا كده، إلا أن هو أن هم كانوا مسؤولين منه لأن هم أتباعه، فاتخذوه إله هو وأمه. انتوا عارفين ان النصارى بيقولوا باسم الاب اللي هو الرب، والابن اللي هو سيدنا عيسى، والروح القدس، وهم حتى بيقولك العذراء، يعني هم بيعتبروا العذراء شيء تصرف له العبادات، وطبعا عيسى عندهم اله. يعني احنا بنتكلم عن سيدنا عيسى اللي احنا بنعتبره نبي، هم شايفينه اله، يسوع الاله، هم شايفونه كده، يعني هم بيعبدوا سيدنا عيسى. تمام، ايوه، عشان بس الناس تقول ايوه، بس دول اهل الكتاب، اهل الكتاب اللي هم النصارى بيعبدوا سيدنا عيسى اللي احنا بنقول عليه نبي، وهم شايفين ان هو اله واحنا شايفينه بني ادم بس هو رسول، انما هم شايفينه اله يعبد تصرف له العبادة، يدعى يصلى له يسجد له. هو إله عندهم، سيدنا عيسى إله، ماشي. فبالرغم إن سيدنا عيسى ما قال لهمش كده، بس ربنا برضو سأله، برضو ربنا سبحانه وتعالى سأله وهو أعلم جل في علاه، ولكن سأله ليه؟ لأن يوم القيامة لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لازم كل حاجة تطلع واضح. فربنا بيقول لك إيه؟ وإذ قال الله يا عيسى، الكلام ده هيحصل يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، أنت قلت للناس لأتباعك تمام اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنت عملت كده. ما هم بيعملوا كده، اتخذوا سيدنا عيسى إله وسيدة مريم اللي هي العذراء عندهم إله، فبيقول لهم هو أنت عملت كده؟ لا إله إلا الله والله، تمام. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فسيدنا عيسى قال إيه؟ قال سبحانك، سبحانك يعني أنزهك عن ذلك، قال سبحانك، لا لا لا سبحانك، تمام. وبعد كده قال إيه؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، مش أنا ما قلتش، أنا ما ينفعش أقول، ما يكون لي، ما ينفعش، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهنا في حتة كده تنتوفة صغيرة للناس، للناس اللي شغالة في الدعوة أو بتحب الدعوة أو الناس اللي بتتكلم في الدين عامة سواء دعاء أو غير دعاء، وهم بيتكلموا عن الدين بيبقى أحيانا فاكرين بعض المشايخ، بعض الدعاة، بعض المتصدرين، بعض الشباب، بعض الفتيات، بعض الناس فاكرين إن هو من حقهم إن هم يدوا ضوء أخضر في أماكن وضوء أحمر في أماكن على حسب رؤيته هو الشخصية أو على حسب الهوى، الهوى، رغم ان انت مش من حقك ان انت تقول الا اللي تعرفه حق بس. مش خلينا نيسر ونقول القول اللي بييسر، ما هو القول ده اصلا شاذ مثلا، فما ينفعش، مش من حقك انت، مش عشان خاطر مثلا ليك رتبة معينة دنيوية لا علاقة لها بالدين، تمام، دنيوية تمام، فانت من حقك ان انت تلغي اقوال وتحط اقوال اطلاقا. سيدنا عيسى وهو نبي بالرغم ان هو ما قالش كده الا انه في الاخر ايه اللي حصل؟ سئل عن ذلك. انا عايز اقول لك والله، وانت يعني اسمعوا الاشاره يا جماعه، الاشاره دي مهمه جدا. تخيلوا بقى، تخيلوا الشخص مش اللي بي اللي بيسأل، يعني سيدنا عيسى سئل في ذلك وهو لم يقل ذلك، ما بالكم بقى باللي قال كده؟ ما بالكم سيدنا عيسى سئل في ذلك ولم يتسبب في ذلك، ما بالك باللي تسبب، يعني باللي عمل حاجة فتسبب. يعني واحد يجي يقول لسه حالا، والله حالا حالا هوريكوا حاجة، حالا سبحان الله دي جلسة نطق بالحكم على مجرمين قتلوا اي جلسة نطق بالحكم. انا عايز اوصل بس لحتة معينة. بص بص الحتة دي، حكم عليهم بالإعدام. طبعا دول أهالي البنت المقتولة، أسأل الله عز وجل أن يرحمها، تمام، وهي ماتت وهي بتدافع عن عرضها. بصوا بقى طبعا دول اتحالت اوراقهم للمفتي. اسمعوا بقى الكلام، في 2 مجرمين، كان في واحد زوجها والتاني هو وزوجها، ده سلط واحد عشان خاطر يعتدي عليها. تمام، اسمعوا بس الكلام ايه اللي حصل. الاتنين اللي كانوا متفقين مع بعض، الاتنين اللي كانوا متفقين مع بعض اللي دلوقتي قاعدين جوه السجن، تمام، جوه القفص، ايه اللي حصل؟ ده المجرم نفسه، تمام، المجرم نفسه المجرم نفسه الفيديو جايبه بقى دلوقتي، تمام، المجرم الفيديو جايبه دلوقتي وبيقول لك، بيقول ايه وهو في القفص، اسمع كده، هو السبب، بيشاور على التاني، هو السبب. هو السبب، هو السبب، هو السبب، هو السبب، هو السبب. انا بقيت عمال هو هو السبب، هو السبب، هو هو السبب. يعني ايه ايه اللي ايه ايه هو السبب. العقوبة نزلت، لا العقوبة، هو السبب، هو السبب، هو جاله هستيريت، هو السبب. اسال الله عز وجل ان يعفو عنا يا رب ويدخلنا الجنة. بس هو ده اللي بيحصل، ان يوم القيامه في ناس هتروح ايه، هيقولوا زي ما يعني كان قال الله عز وجل عن البعض، والله ربنا ما كنا مشركين. تمام، ده انت ايه اللي لبسك الحجاب ده؟ انت كنت لابسه حجاب ببنطلون ضيق وبادي ضيق وجزء من شعرك باين، مين اللي قالك الحجاب كده؟ بنت عمتي، تمام، بنت خالتي، جارتي، صاحبتي، تمام، مامتي، بابايا، تقوم جايباه، تمام، هو السبب، هو السبب. تقول يقوم قايل له بقى، انت قلت كده، انت عملت كده، انت عملت كده، تقول له انا ما عملت، لا انت عملت التصرف اللي يوجد ده، هتتحاسب عليه حتى لو ما عملتوش. سيدنا عيسى بيسأل عن قومه ان هم عبدوه رغم ان هو ما قال لهمش كده، ما قال لهمش كده، ما بالك بقى باللي قال، او ما بالك باللي عمل حاجة فأوجد سنة سيئة، أوجد سنة سيئة اللي وفر للناس اللي غلط الغلط فوقعوا فيه، صعب على الناس الصح فما عملوهوش، ما بالك بده؟ انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ فاهمين انا قصدي ايه؟ اسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ويرحمنا. شاهد، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت، وهو بيقول له بقى سيدنا عيسى بيقول لربنا سبحانه وتعالى، إن كنت قلته، لو كنت قلت كده فقد علمت، يعني أنا ما عملتش كده، تمام، ولو كنت قلت كنت أنت تعلم، تمام، يعني هو هم بيكذبوا اطلاقا، ولو كنت انا قلت كده كنت علمته، تعلم، ان كنت قلته فقد علمته. وبعد كده بيقول لربنا سبحانه وتعالى ايه، مش تعلم ما اقول، ده انت يا جل جلالك، انت يا الله تعلم ما في نفسي، مش تعلم اللي بقوله بس، مش اللي بقوله لهم، ده انت تعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بعد كده ربنا بعد كده سيدنا عيسى قال إيه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، شكرا، الموضوع انتهى، ده آخر سلطاتي، ده جميل يا جماعة، ده كمين كنبي، آخر سلطاته كنبي، آخر سلطاته كنبي إن هو يقول لربنا سبحانه وتعالى أمر به، أو يجتهد في اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله عليه. ده النبي، مش يألف، مش يقرر إن هو يطلع حاجة جديدة، لا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وبعد كده قال لي إن تعذبهم فإنهم عبادك. يا رب لو عذبتهم هم عبادك خلاص، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني وكأنه يريد أن يرحم الناس، بس لو عذبتهم يا رب هم عبادك. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أنا عايز أقول يوم القيامة لو حوسب الإنسان، وسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، أنا بقول لكم هتتحاسب على حاجات عمرك ما تتخيل أنت ممكن تتحاسب عليها. والله العظيم بجد بجد بجد بجد، تخيل كده وانت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول لك محمود وانت عندك 13 سنة كنت بتبص على مدرسة الفرنساوي ذنب، محمود وانت عندك 14 سنة، محمود ده ميت عنده 74 سنة، وانت عندك 14 سنة كنت بتغلس انت وصاحبك تمام على مؤمن صاحبكم اللي في اخر الفصل وبتتنمروا عليه 100 ذنب. محمود مامتك نادتك عشان خاطر تقول لك وانت كنت بتقول لها واو بقى محمود فلان، طبعا مش قصدي محمود اي حد، يعني فلان يسألك كده يقولك انت غتبتي المدرسة بتاعتك، ولما كبرتي في الكلية غتبتي الدكتورة بتاعتك، وفي المدرسة وفي الكلية غتبتي بنت خالتك وابن خالتك، وغتبتي خالتك نفسها، وغتبتي صحباتك، ولما كنت بتخرجي مش كنت لابسة بنطلون، لا ده بنطلون ده الذنب، وفلان شافك فده ذنب، وفلان شافك ده فده ذنب، وفلان شافك فده ذنب، وفلان شافك فده ذنب، وفلانة شافيتك وعجبها البنطلون بتاعك فنزلت اشترت واحد زيه ولبسته في الشارع، فشافها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل ده ما انا اللي تسببت تمام في الغلط فشيله. وبرضو هتلاقوا ناس تانية يقولك ايه ده انت صليت 1000 سنة، ليه صليت 1000 سنة؟ لا ما انت كنت بتعلم الناس الصلاة، والناس اللي انت علمتهم دول علموا ناس صلاة، والناس اللي انت علمتهم دول علموا ناس صلاة، والناس اللي انت علمتهم دول علموا ناس صلاة وفضلوا، فانت ليك عندك 1000 سنة صلاة، وعندك 1000 رمضان، وعندك قراءة قرآن قد كذا، وليه؟ لا ما انت كنت خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعندك واديت درس الواحد لما ساعدته، قلت له انا ساعدتك لله، الشخص ده كبر وبقى يساعد الناس لله، فكل المساعدة دي بقت في ميزان سيئات حسناتك برضو، وهكذا. بص الفرق بين الاتنين يا جماعة، احنا هنسأل على حاجات عمرنا ما كنا نتخيلها. انا فعلا لما بسمع الايات دي، واحنا بنتكلم كل يوم اية، بيتهيأ لي ان الحاجة اللي وصلت ليا خلي بالك قوي، لان ميزان الله جل في علاه ليس كميزان البشر، الميزان ربنا ليس كميزان البشر، فوانت بتبص على حياتك اخطائك والحاجات اللي انت بتعملها حتى حلوة او كانت او وحشة، خليك عارف ان دي هتتعرض على الله عز وجل، هي باسبابها وهي كاسباب، يعني هي واسبابها وهي كاسباب، لان هي خير او شر لها اسباب، أسباب الخير وأسباب الشر، وهي ذات نفسها خير أو شر كانت أسباب لخير أو شر، فأنت هتتحاسب على الحاجة كتير قوي قوي، سواء كان خير أو كان شر. فاللي أنا جاي أقوله لكم النهاردة في رمضان وفي آية النهاردة، أعدوا للسؤال جوابا، أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، وأن يعتقنا وإياكم من النار. جزاكم الله خيرا، أشوفكم إن شاء الله في آية جديدة بكرة، يا رب يفتح علينا ويدينا. ويتوب علينا. ما تتفرجوش على التمثيليات، ما تتفرجوش على المسابقات، ما تتبعوش الإعلام، لا مسلسل وطني ولا بدنجان. ركز في القرآن، في الصلاة، في الصيام، في الدعاء، في الذكر. لو سمحت ما تاكلش كتير وانت بتفطر عشان ما توقفش زي اللا مؤاخذة وانت واقف بتصلي. وتوب من كل ذنب في حياتك، وما تعملوش للرخيص تمن. رمضان مش للتمثيليات، رمضان لله. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.